عبده فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم لا ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله، رواه أحمد. ومظاهر الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، كاعتقادك فيه ما هو من خصائص الله جل وعلا، كاعتقاد أنه يعلم الغيب بما لم يطلعه الله عليه أو تدعوه من دون الله لكشف ضر أو دفع كرب أو جلب نفع أو طلب مدد، فذلك شرك بنص القرآن وهدي سيد الأنام. يقول تعالى في حقه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ومن أعظم التكذيب للقرآن وسنة سيد الأنام اعتقاد أن وجوده عليه الصلاة والسلام سابق لهذا العالم، أو أن الخلق والكون خلق من نوره، أو أنه لا ظل له، ونحو ذلك من الاعتقادات المخالفة لما في الوحيين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومن مظاهر الغلو كذلك الإطراء والمبالغة في مدحه وقراءة القصائد التي فيها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف لا تكون إلا لله تعالى وحده، كقراءتهم لبردة البصيري. ومن مظاهر الغلو أيضا ادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عند إلقاء مثل هذه القصائد في حلقات الذكر البدعية أو عند الاحتفالات بالموالد وغيرها، فيغفر الزلات ويسامح العصاة. عباد الله، لقد ادعى كثيرون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعالهم تكذب دعواهم، فترى قوما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسبون ويكفرون أصحابه ويطعنون في عرضه ويتهمون أزواجه، وترى أقواما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخالفون أمره وسنته وهديه، فيطرونه ويعطونه صفات الله رب العالمين. وترى أناسا يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبتدعون بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، ويحتفلون بأعياد بدعية لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وأتباعه. فكل هذه الأفعال تدل على تناقضهم في دعواهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أحبه اتبع أمره وسلك هديه وأحب أصحابه، فهذه هي المحبة الشرعية التي أمرنا باعتقادها والعمل بمقتضاها. وكثير من هذا الغلو عباد الله يجتمع في احتفالات أهل البدع في المولد النبوي، فهذا الاحتفال البدعي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا القرون المفضلة، إنما اخترعته الدولة الفاطمية العبيدية التي قتلت أهل السنة وعاثوا في مصر فسادا، ونشروا سب الصحابة على المنابر، وأجمع العلماء على كفرها وزندقتها ووجوب قتالها. هؤلاء هم قدوة المحتفلين بالمولد النبوي، فيجب الحذر من الابتداع في الدين، فالمبتدعة على خطر عظيم، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجعلنا من المتبعين ولا تجعلنا من المبتدعين. ربنا ثبت قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم توفنا على التوحيد وثبتنا على التوحيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا اغفر لنا ولوالدينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.